صفا واحدا. هم قدوتي هم أسوتي ومنارة لمن اهتدى، يكفي فخارا أنهم صحب النبي محمدا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، فأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أصحابي. ولا يزال حديثنا موصولا مع ذلك الحافظ الكبير، حافظ الصحابة والصحابي الجليل، أبي هريرة الدوسي رحمه الله تعالى ورضي الله عنه. وقد اختلف في اسمه كثيرا، ولهذا نحن دائما نقول أبو هريرة الدوسي ولا نذكر اسمه تفصيلا، لأن اسمه واسم أبيه قد اختلف فيه على نحو من 30 قولا كما يقول ذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى. وأشهر الأقوال في اسمه واسم أبيه أنه عبد الرحمن ابن صخر، مع أن الإمام الترمذي رضي الله عنه ورحمه في مطلع كتابه الجامع المشهور باسم السنن في أول حديث ذكر لأبي هريرة قال: وقد سألت محمد بن إسماعيل، يعني البخاري، عن اسم أبي هريرة فقال: اسمه عبد الله بن عمرو. فكان مذهب البخاري في اسم أبي هريرة أنه عبد الله بن عمرو، مع أن هذا الأمر غير مشتهر، لكن المشهور الذي عليه عامة الناس أن اسمه عبد الرحمن بن صخر، وقيل في هذا كلاما كثيرا. نرجع إلى ما كنا نتحدث فيه عن أبي هريرة، وقد ذكرنا في اللقاء الماضي ذلك الود الذي كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أدل على ذلك الود من هذا الترخيم في النداء عندما يكثر يناديه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أبا هر. وورد أن أبا هريرة كان يحب هذا اللقب جدا وهذه الكنية، وكان يقول: لا تقول لي إلا أبا هر، لا تقول أبو هريرة بل قولوا أبو هر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا جدا ما يناديه بأبي هر، ويقول: وأبو هر ذكر وهريرة أنثى وليس الذكر كالأنثى. وهذا من دعابته رضي الله تعالى عنه، وهذا مما أخذه عليه أعداؤه ممن لا يفقهون، لأن هذه الدعابة عندما تقع من مثل ذلك الإمام وذلك العالم الكبير يكون لها أثرها بين الناس. العالم إذا كان بشوشا وإذا كان بينه يعني يلقي للتلاميذ والناس حوله بشيء من الفكاهة أو الدعابة في وقت الدعابة فلا شيء في هذا. وكان صلى الله عليه وسلم يمر، ولكنه لم يكن يقول إلا حقا، وهكذا قال أصحابه وفعل أصحابه من بعده. فذكرنا ود أبي هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم وحرصه عليه وحب النبي له صلى الله عليه وسلم. ذكرنا كذلك حفظ أبي هريرة وتفرده بهذا الحفظ، ذكرنا طرفا من ذلك واليوم نتم. فهو زيد بن ثابت رضي الله عنه يحكي موقفا جرى، يقول: كنت أنا وأبو هريرة ورجل ثالث في المسجد نذكر الله تعالى وندعوه، فدخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما أجلسكم؟ فقلنا: يا رسول الله، ندعو الله تعالى ونذكره. قال: فادعوا وأنا مؤمن على دعائكم. هذه فرصة عظيمة جدا، لأن دعاء يؤمن عليه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء مستجاب ولا ريب. قال: فسأل زيد بن ثابت ما شاء أن يسأل، وسأل صاحبه ما شاء أن يسأل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمين، أي اللهم استجب. ثم قال: أدعو يا أبا هريرة. فقال أبو هريرة: اللهم إني أسألك ما سألك صاحباي، وأسألك علما لا ينسى. فقال صلى الله عليه وسلم: آمين. فقال زيد بن ثابت: يا رسول الله، وأنا أسأل الله علما لا ينسى. قال: لا، سبقكما بها الغلام الدوسي. سبق أبو هريرة بهذا، وهذا إن دل فإنما يدل على تمكن حب العلم من قلب أبي هريرة، فإنه يشغله في كل حال. يعني عندما يجري مثل هذا الموقف لأي واحد منا ويقول له النبي: أدعو وأنا أؤمن على دعائك، إيش يقول؟ سأسأل الله أسئلة كثيرة. يقول: أدخلني الجنة، أرزقني بمال وفير، أرزقني الصحة، أرزقني العافية، افعل لي افعل لي. لكن قل من يخطر على باله ذلك الذي خطر على بال أبي هريرة. ولهذا زيد بن ثابت ما خطر على باله هذا، مع أن زيدا من كبار العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي لنا حديث عنه بعد ذلك. فمن بعد هذا الدعاء وأمثاله كثير صار لأبي هريرة في الحفظ والعلم قدر يعلمه الجميع عنه، حتى أنه قال: ما أعلم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، يعني بن العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب. كان أبو هريرة يعتمد على حفظه، كان هذا شأن العرب ساعة إذ أذهانهم سيالة، أحدهم يسمع القصيدة طويلة المختلفة الكلمات فيحفظها من أول وهلة ولا يريد أن يكررها مرة ثانية. فكان على هذا النمط هؤلاء الصحابة الأفاضل، وعلى رأسهم ذلك الصحابي الجليل. يقول: لا أعلم أحدا أكثر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. ومع ذلك فالذي وصلنا من أحاديث أبي هريرة أضعاف أضعاف ما جاءنا عن عبد الله بن عمرو بن العاص الذي كان يكتب ولم يكن يكتب أبو هريرة. لماذا؟ لأن عبد الله بن عمرو كان غالب إقامته في مصر أو في الطائف، ولم تكن مصر في تلك الحقبة ولا الطائف من الأماكن التي يقصدها طلاب العلم وأهل الفتوى، إنما كان ذلك كله في المدينة. وكان أبو هريرة متصدرا للتعليم والإفتاء والتدريس والرواية في المدينة، فقصده كل الناس ونقلوا عنه علما جما، وقد نيف تلاميذه على 800 تابعي كما ذكر ذلك البخاري رحمه الله تعالى. أيضا عبد الله بن عمرو كان مشغولا بالعبادة، شغلته عن العلم، وهذا كما قلنا فتح له فيه. كذلك عبد الله بن عمرو كان قد وقع إليه حمل بعير من كتب أهل الكتاب، فكان ينظر في كتب أهل الكتاب، فلهذا احتاط كثير من التابعين عن الرواية عنه، خشوا أن يخلط هذا بذاك. وهذا يدل على هذه الدقة الشديدة وهذا الحذر البين الذي ينتهجه التابعون والصحابة من قبلهم في الحفاظ على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. مجرد أن عبد الله بن عمرو نظر في كتب أهل الكتاب تنكبوا الرواية عنه، وقلت الرواية عنه جدا. إن كل إنسان معرض أنه يخطئ، وقد يخطئ مرة ودعك ولا يخطئ، لكن من يروي عنه؟ لعله يخطئ، لعل عبد الله بن عمرو يحدثهم يوما من صحيفة موسى فيظن السامع أن هذا من القرآن الكريم أو هذا من الحديث الشريف، فيقع الغلط والزلل. فلهذا قلت الرواية عن عبد الله بن عمرو تماما، ولا مقارنة أصلا بين حديث أبي هريرة وعدده يعني وبين عدد أحاديث عبد الله بن عمرو بن العاص. شاهد أن أبا هريرة قد بلغ في الحفظ مبلغا لا يقارن به أحد قط، ولا حتى أبو بكر الصديق. قد يقول قائل: ولا أبو بكر، يعني أبو هريرة أحفظ للحديث من أبي بكر؟ لا، نحن نقول إن أبو هريرة أكثر الناس حديثا، أبو بكر أعلم من أبي هريرة وأفضل لا محالة، لا يمتري في هذا رجلان ولا ينتطح فيها عنزان، ولكن أبو هريرة أكثر حديثا. ليه؟ لأنه تفرغ لهذا الأمر. لكن أبا بكر شغلته الخلافة وأعباء المسلمين والحروب مع الأعداء وأمور كثيرة، فلم يكن جالسا ليحدث الناس بالحديث كما كان يفعل أبو هريرة. ولهذا كثر حديث أبي هريرة وفاق كثيرا من السابقين الأولين، وفاق كثيرا من الصحابة، بل فاق كل الصحابة. وهنا شبهة تقع لبعض الناس، بعضهم طبعا بيتوسع جدا في هذه الزيادة فيزعم كما زعم بعض الجهلة، قال أبو هريرة وضع على النبي 80,000 حديث. بعضهم يقول هذا الكلام، وهذا كما يقول بعض الناس هذا كذب له قرون، لأن أحاديث أبي هريرة كلها التي في دواوين السنة كما أحصاها بقي بن مخلد في مقدمة مسنده لا تجاوز، لا تبلغ 6,000 حديث أبدا، بل هي 5,374 أو قريبا من هذا العدد، لا تبلغ أبدا 6,000 حديث على الإطلاق. هذه 80,000، ثم هذه 5,000 التي تروى من طريق أبي هريرة 99% منها قد وردت بألفاظها ومتونها عن كثير من الصحابة، عن علي وعن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان وعن عائشة وعن عبد الله بن عمر وعن الخدري وعن ابن الزبير وعن ابن عباس وعن أبي عبيدة وعن خلائق. وما تفرد أبو هريرة من هذه 5,000 إلا بنحو 20 حديثا، ولك أن تعجب، يعني من هذه الكمية الضخمة جدا الأحاديث التي يرويها أبو هريرة ولا يرويها صحابي آخر 20 حديثا فقط أو أقل من ذلك كما أحصاها بعض أهل العلم، فما ينكر في ذلك؟ رجل بعد كل هذه الصحبة الطويلة لا يتفرد عنهم إلا 20 حديثا. نعم، القضية جت كيف؟ هم كل واحد منهم روى بضعة أحاديث، وليكن مثلا روى أبو عبد الله بن عمر 800، وروى أنس 1,000، وروى الخدري 2,000، وروى هذا 3، أبو هريرة روى كل هذا، فالذي ينظر في مجموع ما روي عن الصحابة يرى كله عند أبي هريرة، لكن الميزة لأبي هريرة أنه جمع كل أحاديثهم وحده، فكان واحدا وعنده كل حديث هؤلاء، ولهذا تقدم عليهم أبو هريرة، لكنه لم يشذ عنهم، وكل أحاديث أبي هريرة يروونها كلهم، فالطاعن فيه طاعن في كل الصحابة، ومتكلم في الهواء يهرف بما لا يعرف، لا يدري ما يقول يعني، وإلا لو أنه ينعى عليه الكثرة فهذه ليست كثرة. وقد علمنا أن بعضهم يعني طعن في أكثر من ذلك، ولكن كل هذا كما قلت لا يثبت منه شيء البتة. فهذا الرجل الذي خلقه الله لهذا الشأن وجعل همه الأكبر في الحياة إيصال هذه الأحاديث وهذا الدين إلى الأمة من بعده، يستحق بجدارة أن يلقب بحافظ الصحابة كما قال الشافعي رضي الله تعالى عنه، وكما شهد له بهذا رسول الله حيث قال: ما ظننت أن أحدا يسألني عن هذا الحديث أول منك، لما سأله عن قوله: من أسعد الناس بحسن شفاعتك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: والله يا أبا هريرة ما ظننت، لا أعرف أن أحدا يمكن أن يسبقك إلى مثل هذا السؤال، لما علمت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود معا لنتم هذه الرحلة مع أبي هريرة، فابقوا معنا. هم قدوتي هم أسوتي ومنارة لمن اهتدى، يكفي فخارا أنهم صحب النبي محمدا. محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيكون حديثنا عن شمائله، إنه طراز فريد، كيف عاش عبدا، كيف صلى لربه، كيف صام، إنه رسول وكفى، كيف ذكر الله تبارك وتعالى وكيف قام، إنه نبي وكفى، جعل حياته موسما للعبادة، ليله قيام يناجي مولاه ويتضرع إلى ربه، وجعلت قرة عيني في الصلاة. نعم، يموت أبناؤه وأحباؤه وأصحابه فيقول: أرحنا بها يا بلال صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا حن الجذع وخار؟ إنها آيات وعبر ثبتت في صحيح الخبر، فأي حب هذا؟ تقولون ليست وحدة الأمة مهمة؟ يجب أن نستشعر بخطورة البقاء على هذا التفرق في الأمة. دعونا من بعض الناس الذين لا يريدون الوحدة، دعونا من بعض الفتاوى التي تمزق الأمة. هناك من الشيعة من يحب الوحدة، وهناك من السنة من يحب الوحدة على أسس صحيحة. ما تركنا شيئا إلا تفرقنا فيه إلا من رحم الله، في حق وفي باطل وفي خطأ. لكن هذه المسألة ليست هي القضية. تعالوا ندرس هذه الأسباب، ثم بعد ذلك نعالج كل سبب سبب في هذا التفرق. يأتي إنسان والعياذ بالله يطعن بعلي أو يكفر علي أو يطعن بالحسن أو يطعن بالحسين، هذا منقول له راجع دينك أصلا. أن الله توعد للمتفرقين أن يصليهم عذابا عظيما، لأنهم تفرقوا عن جسد الأمة وخرجوا عن الأصل والمحور الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل إن هذه الوحدة غير ممكنة. لا يا أخي، لا تقل هذا. الله أمرنا بالوحدة، لا يمكن أن يأمرنا الله بما لا يمكن. هم قدوتي هم أسوتي ومنارة لمن اهتدى، يكفي فخارا أنهم صحب النبي محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا بعد فاصل قصير لنتم هذه الرحلة الميمونة مع ذلك الصحابي الجليل أبي هريرة. فهذا الحافظ الكبير الذي أحاط علما بمتون السنة لم يكن حافظا فحسب، بل كان بعد ذلك فقيها من فقهاء هذه الأمة. وها هو ابن الزبير بينما هو جالس مع بعض أصحابه يوما، يأتيه رجل في مسألة، يقول اذهب فسل أبا هريرة أو ابن عباس. فيقول أين أجدهما؟ فيقول إنهما عند عائشة رضي الله تعالى عنها. فيذهب ذلك السائل فيسأل عبد الله بن عباس، فيقول ابن عباس أفتيه يا أبا هريرة. هذا أبو هريرة يفتي، هو عالم بالفقه لا محالة. وتلك البدعة التي سرت بين الناس أن أهل الحديث لا شأن لهم بالفقه. إذن من له شأن بالفقه؟ إذا لم يكن أهل الحديث حملة الآثار وحفاظ السنة هم الفقهاء، من يكون الفقهاء إذن؟ وقد رد على هذه الشبهة وأبطلها منذ أكثر من 1000 عام ناصر السنة والإمام الكبير إمام الأئمة أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، بعد أن تتلمذ على محمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة وأخذ عنه علما جما. وكان قبل هذا التاريخ، قبل تلك الفترة يعني، كان أهل الحديث يعني لا يكادون يفلحون في مناظرة. إذا جلسوا في مناظرة مع أهل الرأي غلبهم أهل الرأي بشدة ذكائهم وحسن تصرفهم في العبارات وهكذا. وأهل الحديث يقفون مع الآثار، ليس لهم كبير دراية بهذه الطرق والأساليب في المناظرة. حتى جاء الشافعي وتعلم علم أهل الرأي من الشيباني، وبعد أن تلقى عنه سأله الشيباني سؤالا، قال يا أبا عبد الله، صاحبنا أعلم أم صاحبكم؟ يعني بصاحبهم أبو حنيفة وكان إمام أهل الرأي، أم صاحبكم يعني به مالك بن أنس إمام أهل الحجاز وإمام أهل الأثر. فقال الشافعي أنا أسألك فأجبني. نقلب بس الإيه، نقلب الطاولة يعني. قال سل عما بدا لك. قال الشافعي للشيباني، أيهما أعلم بكتاب الله؟ قال صاحبكم مالك. قال هذه واحدة. أيهما أحفظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا مالك صاحب مالك، إذا ذكر الحديث فمالك النجم. قال يا هذا، وهل الفقه إلا الكتاب والحديث؟ قال يبقى القياس. قال وهل يقاس إلا على آية أو حديث؟ لا يقاس إلا على أصل. فسكت محمد بن الحسن وأقر عندئذ بتمام ووفور فقه الإمام مالك رحمه الله، وأنه أفقه الرجلين، وأقره على هذا الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه. فمن يظن أن الحديث يعني أهل الحديث رواة فحسب يبخسهم كثيرا من حقهم. وها هو الإمام أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يفتي بمحضر عبد الله بن عباس، بل يقدمه للفتوى عبد الله بن عباس، ويقدمه كذلك ابن الزبير، وهؤلاء لم يكونوا أهل مجاملات، ما كان عند ابن عباس ولا ابن الزبير مجاملة حتى يجامل أبا هريرة وهو لا يحسن هذا الشأن، بل إنه لما ولاه عمر على البحرين، ولهذا قصة طريفة، وهي أن عمر لما بعث أبا هريرة عاملا له على البحرين رجع أبو هريرة معه 10,000 دينار، فقال له عمر: من أين لك كل هذا؟ وكان عمر شديدا على الولاة، لا يسمح لأحد منهم أن يروح هكذا أو هكذا، يحاسبهم حسابا عسيرا. فلما جاء أبو هريرة ومعه مال كثير من البحرين قال: من أين لك هذا؟ قال: يا أمير المؤمنين، هو طبعا قال له ليس قال له بأسلوب أشد فظاظة، قال له: من أين لك هذا المال يا عدو الله وعدو كتاب الله؟ فقال أبو هريرة: والله ما أنا بعدو الله ولا عدو كتاب الله، ولكن هذا المال مالي، هذه أعطية تتابعت وغلة رقيق لي، وأمور كثيرة أشياء كلها تخصني، يعني ما أخذت شيء من بيت مال المسلمين. فلما تيقن عمر من هذا ترك له المال، ثم جاء بعد هذا ليوليه على البحرين مرة ثانية، فقال له: لا أفعل. فقال له عمر: أتترك شيئا سأله نبي يوسف؟ قال: اجعلني على خزائن الأرض. يوسف سأل الولاية وأنت ترفضها؟ فقال ذلك يوسف نبي ابن نبي ابن نبي، الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف عليه السلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأنا أبو هريرة ابن أميمة، أو كما قال وذكر اسم والدته يعني. ثم قال أبو هريرة: ولا أفعل لثلاث وثنتين. فقال عمر: هل قلت خمسا؟ قال: لا، أخشى أن أتكلم بغير علم، أو أقضي بغير علم، أو أقضي بغير حلم، أو يؤخذ مالي ويضرب ظهري ويشتم عرضي. فلما كان في تلك الفترة هنالك في البحرين كان يقضي بين الناس ويؤتيهم في دين الله تعالى، حتى لما رجع إلى عمر وسأله عمر عن قضية جاءته هنالك، وهي أن رجلا تزوج امرأة طلقت طلقة واحدة، امرأة طلقت طلقة واحدة ثم انتهت عدتها فبانت من زوجها ولم يعقد عليها، فتزوجها رجل آخر ثم طلقها هذا الآخر ورجعت لزوجها الأول، فهل ترجع معه على طلقتين وتحسب الطلقة الأولى قبل زواجها الثاني طلقة من الثلاث، أم يحسب له الثلاث من جديد يستأنف الأمر يعني؟ فأفتاه أبو هريرة بأنه يبقى له طلقتان فقط، فقال عمر: لو قلت غير هذا لا أوجعتك ضربا. وهذا كان رأي عمر ورأي أبي هريرة ورأي الشافعي وأحمد ومالك وغالب أهل العلم، وذهب ابن عباس وابن عمر ورواية عن عمر إلى أنه يحسب له الثلاث من جديد، ولهم في هذا الأمر مأخذ يطول شرحه الآن وليس هذا من بابتنا. الشاهد أن أبا هريرة كان يفتي الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويفتيهم بعد عهده بمرأة من الصحابة، من عمر ومن ابن عباس ومن ابن الزبير، ولهذا فمن يقول له غير فقيه هذا موغل في الضلال. وقد وقعت قصة غاية في العجب لشاب خراساني حكى قصته القاضي أبو الطيب، والقصة هذه كل رواتها أئمة، كلها مسلسلة بالأئمة كما يقول الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى. قال: كنا في مجلس في جامع المنصور، مجلس مناظرة، ودخل شاب خراساني من طلبة الفقه فسأل عن المصراة. المصراة الشاه أو البهيمة أعزكم الله، تباع ويأتي بائعها فيحبس اللبن في ضرتها بضعة أيام، لا يحلبها بضعة كم يوم كده حتى يمتلئ ضرعها، فيظن المشتري أنها حلوب، فلما يأخذها البيت عنده ويبدأ يصف اللبن إليها كانت عبارة عن يعني شيء غير مزورة غير صحيحة يعني، وأنها لا تحلب كل هذا اللبن. وفي هذا حديث يرويه أبو هريرة إن من شرى شاة مصراة أو هكذا فهو بحب النظرين إليه، إن شاء ردها ورد معها نظير ما أخذ من اللبن أو يستبقيها على عيبها. فهذا الشاب الخرساني لما سأل عن المصراة وذكروا له حديث أبي هريرة قال: لا، لكن أبا هريرة غير فقيه، لا أخذ بحديثه لأنه غير فقيه. قال: فما أتم كلمته حتى سقطت من السقف حية عظيمة، فتفرق الناس وجروا، وجرى ذلك الخرساني وتبعته هذه الحية، فقال له الناس من بعيد: تب إلى الله، تب واستغفر مما قلته في أبي هريرة. فقال: أتوب إلى الله، فلما قال ذلك فرت عنه تلك الأفعى ورجع سالما، لأنه زعم أن أبا هريرة غير فقيه وأنه لا يؤخذ الحديث منه، إذا لم يؤخذ الحديث منه فممن يؤخذ الحديث؟ فكان أبو هريرة رجل عامة، لم يكن رجلا خاصا فقط جالسا في محرابه للحديث فحسب، رجل عام يلي الأمصار، وكان واليا، كان يستنيبه مران بن الحكم على المدينة وقتا طويلا، إذا خرج أو ذهب أو راح كان يأتي بأبي هريرة ويوليه إمرة المدينة، وكان مثالا للرجل الخلوق الحسن الخلق، كان يركب حمارا عليه إكاف، يعني حاجة كده زي البردعة، كساء يعني مهلهل، ويضع فيه خطاما من ليف، ويقول أيها الناس وسعوا للأمير، هين المعاملة، لين العشرة، لا يتكبر عليهم، لا يرسم نفسه على الناس، لأنه الأمير يعني يرهبهم ويرعبهم ويغلق الطرق ويمنع الناس من المرور، كان يمشي بين الناس ويقول لهم أيها الناس جاء الأمير وسعوا للأمير، فيرونه ويمر على حمار، إنسان عادي جدا، إنسان طبيعي ما عنده مشكلة، وهو في هذا الحال في حال الإمارة يرى الصبيان يلعبون فيجري يختبئ ثم يقفز فيضع رجله بينهم فيخافون ويهربون يضطربون، فيقول جاء الأمير يداعب الصبيان، وهكذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم. لما دخل على أخ لأنس اسمه أبو عمير قال يا أبا عمير ما فعل النغير؟ كان له نغر عصفور صغير يلعب به، فجاء مرة وما رأى معه النغر، رأى من غير عصفور، فقال يا أبا عمير ماذا صنع النغير؟ راح فين العصفور بتاعك؟ وكان السلمة تأخذ بيده الجارية فتذهب به إلى أي مكان فيقضي لها حاجتها، تواضع ورفق بالناس وحسن عمل، لكن كما يقول القائل وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساوية. لما واحد يكره واحد يرى كل محاسنه مصائب، ولما يحب واحد يبلع له الزلط، كما يقول العوام حبيبك يبلع لك الزلط وعدوك يتمنى لك الغلط، يبقى عندك بس تعمل اي حاجه يقول لك لا كان قصده كده، هو كان رايه مش ولا هو كان قصده حاجه وحشه. يا سيدي ما يحتمل هذا الكلام الا ما نقول، لكن هكذا تقع المحبه والعداوه من نفوس الناس. فابو هريره رضي الله تعالى عنه لما تولى هذه الامصار وتولى هذه الولايات كان نموذجا للرجل الذي ياتسي بنبيه وسيده واستاذه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. ابو هريره رضي الله تعالى عنه بعد هذا العمر الطويل الذي قضاه في نشر السنة ودفع الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم كان وقتا ما نعم يمتنع من الرواية، يعني لا يستكثر منها، لأن عمر رضي الله تعالى عنه كان قد حرج على الصحابة الاستكثار من الرواية حتى لا يستهين بها من لا يعلم قدرها، فكان أبو هريرة يمتنع عن كثير من الحديث من أجل احتراما لقول عمر لأنه ولي الأمر وأنه يرى المصلحة العامة للمسلمين. ثم بعد هذا نشرها أبو هريرة وأنفذ ذلك العلم حتى نفع الله به الدنيا، فله على جميع المسلمين يد عظمى لأنه الذي علمهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. بعد هذه الحياة الطويلة الحافلة بالجهاد، جهاد الدعوة وجهاد العلم وجهاد القلم، يقبل أبو هريرة على ربه فيبكي قبل موته، فيقول له ما يبكيك؟ أعلى الدنيا تبكي؟ إنك تموت يعني تترك هذه الدنيا؟ وكان قد وسع الله عليه في آخر حياته، كان له قصر، مات بقصره بالعقيق، يقول تبكي على هذه الدنيا تضيع منك؟ فقال ما على الدنيا أبكي ولا على شيء من ذلك، وإنما أبكي لبعد سفري وقلة زادي، السفر بعيد والزاد قليل، إنه يهضم حق نفسه تواضع لربه، وهذا محل ومقام ينبغي أن يتواضع فيه الجميع وقت الإقدام على الله. يقول أبكي لطول سفري وقلة زادي ولأني سأصعد مصعدا أو أصعد صعودا ولا أدري، هذا الصعود هطلع كده عقبة والمنزل منها إما إلى جنة وإما إلى النار ولا أدري إلى أيهما يصار بي. هذا من أبي هريرة من باب هضم حق نفسه وترجي رب والخضوع لله تعالى وعدم الافتئات عليه، لا يتعاظم عمل يقول أنا أعمل كثير ولا لي عند الله الجنة لا محالة، لا يقول هذا مع شدة عمله وكثرة صالحاته وتمام صحبته وحفظه لهذه الديانة، لكن هكذا كان كلهم يقولون. عمر يقول وإلى أمي إن لم يغفر لي، وهكذا كان يفعل الصالحون. وبعد هذا العمر الطويل قضى أبو هريرة، ونسأل الله تعالى أن يلحقنا وإياكم بأبي هريرة، وأن يخرج فينا أمثال أبي هريرة. نحن نحتاج إلى أناس يسدون هذا الصغر. من الذي ينتصب وينتدب نفسه ليخلف أبا هريرة؟ فنحن في حالة ماسة إلى كثيرين يقفون في موقف أبي هريرة الآن، يتعبون أنفسهم ويتركون كل غال ورخيص وكل همهم حفظ حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يرتخصون كل غال وسمين في سبيل ذلك الأمر، يتعبون أنفسهم، يسهرون الليالي، يقرؤون الكتب، يتعلمون. نحن كثير منا لا يعلم، متى نعلم؟ نحن بحاجة أن نأتسي بهذا الصحابي في ذلك الباب الذي فتح الله له فيه العلم وحفظ السنة. نريد أن نسمع أن هناك كثيرين يحفظون البخاري ومسلم والترمذي ومسلم الإمام أحمد بن حنبل، ينبغي أن يظهر فينا أمثال أبي هريرة. هذا أحسن جميل، أحسن رد نرد به جميل ذلك الصحابي الجليل الذي أسأل الله تعالى أن يلحقنا وإياكم به. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا سالكا يا سالكا يا سالكا درب الهدى، نور الصحابة قد بدا بفضائل وضاءة شهدت لها حتى العدا، ضحوا وتضحياتهم والله لم تذهب سدى، فالمسلمون وراءهم يمشون صفا واحدا، هم قدوتي هم أسوتي ومنارة لمن اهتدى، يكفي فخارا أنهم صحب النبي محمد.